الرومانسية نفزوا في ام تشيخكم باقوى عروض الاشهار وتحط على ذمتكم اوفر هبال من ورا الخيال، تخفيضات هامة مع احدث تقنيات التصوير الى كل المدارس المعاهد والجامعات الخاصة. فاش تستنوا؟ اتصلوا بنا على 75 490 950. عرض اشهاري ببليسيتي، كل الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نت زاوية فام. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950 ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. نفزاوة نيوز. موعد إخباري جديد على موجتني زهاء فهم. مرحبا. تتمتع ولايه جبال لي بأكبر مساحة من الصحراء التونسية، واللي تعتبر مورد رزق لأكثر لكثير من الناس الشاغلين بالقطاع ووجهة عدة سياح سواء كان داخلين أو خارجيا، إلا أن القطاع يعاني من عدة مشاكل أهم الأوساخ اللي يخلفها السياحة، بالإضافة لإشكالية تراخيص دخول الصحراء اللي ناخذ فيهم من ولاية مجاورة. هذا اللي صرح به كبير الأدلاء السياحيين بيدوزة وصاحب محلات للصناعات التقليدية الهادي الحاج إبراهيم لميكروني سواء فهم. هي الأوساخ اللي خلوا فيها السياحة سواء سياحة داخلية، نطلب من السلطات المحلية والجهوية تدخل في الموضوع هذا، خاصة وزارة السياحة. الثانية هي التراخيص، تدخل التراخيص فيهم زوز أنواع. النوع الأول نأخذوه من لجونس، من وكالة الأسفار، من دوز ولا من قبلي مش ندخل الصحراء. والنوع الثاني اللي هو نخرجوه من ولاية تطاوين، دخول المنطقة الجنوبية، يعني المنطقة العسكرية. حابة ذا معناه يكون ثم شوي تنسيق بين الولايات، والمطالبة شنو هي؟ تقريب الخدمة للمواطن، يعني تولي تتقدم في ولاية قبلي وبالتنسيق ما بين الولايتين نخضعها من هنا، من المنطقة هذه، ما نقعدوش نتنقل ونمشي لتطاوين، نمشي لرمادة، نرجع هني. أنا ثم شوي تعال. عين من شباب منطقة معرضين لخطر الحرقة والضياعة بسبب الظروف المادية الصعبة بمنطقة أم الفرثة. هذا كان فحول نداء لتوجه به إحدى متساكنة المنطقة، واللي أكدتوا أن هذا السبب فيه البطالة اللي منعتهم أنهم يتابعوا حياتهم بنزق عادي. طلبة الدورة التونسية بالالتفاف لشباب المنطقة. لنتكلم عن الروح، لشان نتكلم كان على الشباب 40 تراس يحضوا على العراس وما عندهم شباش حضيرة فيها، كان ربع من الناس ساترنات وقفوها علينا لنجي 30 عام. ذرينا تتهجم عندهاش باش تسكن هني، نسي بذريها برجلتها مستعلة حايرة في باكل حليب الصباح تفطر بيه تملك بدين الليل، يثم اللي حاير في حارة العظام اللي باكل حليب باش يشريه، لنا نسي بطالة، أولاد بطالة، ذرينا تخطب وتبطل ما عندهاش باش. أنا الأول عندي زوز أولاد، الحوش البطال فيه زوز أولاد من الثلاثة للربع، خليني من عيالي وخليني من الناس الأخرى. الفضل منكم ومن الحكومة ومن رجيم معتوق تونس، ندور تعاونوها المنطقة هذه، دولنا حاجات شغلونا هالشباب يرسهني. احنا تو 30 واحد موظفين وغير موظفين رحلوا لقبلي من قلة المعاش هني، احنا ما عندناش وين نرحلوا، ما عندناش باش نكلوا. هضايا المليك هني، واحد عنده 30 دقلاي، واحد عنده 40 دقلاي حاط عليهم، طالبين الفضل منهم. عقد المجلس البلدي أمس العشية جلسة تمهيدية للدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي برئاسة رئيس البلدية أحمد يعقوبة وبحضور مستشارين ومثلي الإدارة الجهوية والمجتمع المدني والمواطنين. مش ناخذ أكثر تفاصيل على مخرجات الجلسة. حضر معنا عبر الهاتف رئيس بلدية قبلي أحمد يعقوب. صباح النور سيد أحمد. صباح النور. مرحبا بك. مخرجات الجلسة التمهيدية سيد أحمد أمس العشية. طبعا من هذه الجلسة التمهيدية الثالثة بالدورة العادية الثالثة، وفيها غالبا الجلسة التمهيدية فيها عرض لأراء المواطنين حول معناها المشاريع وتطلعات المواطنين ونقدهم للوضعية معناها البلدية إذا كان فما ما يجب التدخل. اجتمع لأن يجب أكثر نظافة وسط المدينة باعتبار أن شركة الكن وقفت منذ شهرين وحصل أن البلدية أقل نظافة من الفترة وعدناهم أن باش نكون في متعاقم مع شركة بيئة وغراسات لتحسين وضعية. ثم أيضا عرضنا بعض المشاريع البلدية اللي هي طور الإنجاز مثل سوق البياز وإشكالية بعد إذنك سيد أحمد. بعد إذنك هني في إشكالية سوق البياز عندنا نداء كان تسمعه معنا ونرجع تفضل لي. مجلس البلدي بدون إجابة لحد الآن وبعد الضجة الإعلامية اللي عملها التحرك انتاع التجار أكثر من وسيلة إعلامية لكن دون إجابة لجميع وسائل الإعلام التي تطرقت للموضوع واتصلت ببلدية إقبلي. أمس في جلسة التمهيدية للجلسة الدورة العادية الثالثة كنا نتوقع أن باش يكون أول موضوع يتجبد وأول مشكلة يتجبد هو سوق شارع النصر، لكن للأسف المجلس البلدي تغاضى عن هذا المشكل. طرحنا السبب كان هذا نداء أحد التجار بأن ما مصير هذه السوق. والله هو سي سليم يحب يوجه معناها المجلس البلدي بكل مشاريع نحو معناها إشكالية واحدة بلدية عندها عديد المشاريع من ضمن سوق النصر واللي هو معناها خصص بلدية من 2014 اللي هو غير ثم قسط ثاني ولكن بدون اعتمادات. هذا يا سي سليم معناها قول مرشي من الجارب ثم شخص مربي السادة المواطنين اللي يحبوا يتأكدوا واللي يحبوا يصوت ليه في جلسة التمهيدية والعادية نعرض جميع فيات مستكشفين ناسا لا ضايع المليار ما فهمش هذا اللي رجاء نتأكدوا ونكونوا حتى معناها شفافة. هي الجلسات مفتوحة للمواطنين الكل اللي حب يحضر يحضر طبعا. لا ماذا بينا ما نكرروش ياسر بس ما نبدوش معناها مش صادقين وكذا. بالنسبة قبل 2017 ما فهمش هذا اسمه قصد ثاني باعتبار ما فهمش اعتمادات. هذا يا سيد المواطنين لازم يعرفوه أن فهم قصد ثاني بدون اعتمادات بدون فلوس من غير فلوس. بعد 2019 جاءت الكوفيد بالتالي العرض ما فهمش منه تقدم باعتبار الوضعية الوبائية حالة دون ذلك وصل هما في سليم هو عهد مرهز الخدمة بربي معنا نتأكد مليح بربي هو غير وبائي هذا بالنسبة وعنا توقف العمل في كامل تراب الجمهورية مش كان في بلدية تقبل هذا بالنسبة اللي عملنا الحرب الثاني وفاز مقاول المقاول وانطلق في الأشغال ثم زوز معناها تجار اليوم مش مطلوغين ولكن معناها فيها تسوي متاع هو مش زمة بسوق جملة لما تقبل ما فيها سوق جملة وحاولنا بس هذه نقوم بسوق جملة ولكن وصلنا لطريق مسدود احنا تجد القمور القانونية لخارجه هذا بالنسبة لي انطلق ان شاء الله وفي سليم وكل ما تجاه في حين بركة اذا كان ما نلقوش مساعدة ما نلقوش مساعدة من السادة المواطنين معناها البلدية ما تقدمش. اذا كان كل معناها مشروع نتعرض الى عدة مضايقات هذا بالنسبة لي لإشكالية السوق لكن فما برشا نقاط أخرى تم طرحها أمس في الجلسة. بالطبع هذا معناه جزء بالنسبة لنا احنا هذا موضوع بيعتبر نهائي باعتبار أن بلدي بيستخف إجراء وأموالها موجودة باعتبار سوق البياز القسط الثاني انطلق هذا انطلق مقاول بديش قسط الثاني باعتبار كان المهندسين مع العلم أن المهندسين كانوا مضربين اي فعلا يعني راهي فما اشياء في البلاد صاير هذا خادم نطاق بلدي اذا كان يضرب المونتين انا شنو نعمل انا هذا قصه ثاني يعني دونك المونتين مشكورين انه اضرابهم لمده شهرين وثلاث شهور فانا نتلقى الاشرار القصه الثاني شفتي كل بلاد كامله انا الوضعيه مش شنو النقاط الاخرى اللي تم عرضها في الجلسه سيدي احمد؟ ثم ايضا معناها القاعه المغطاه ان شاء الله مبروك يعني اللي هي بنسبه تقدم 100% 20% تقريبا انتظار كذا. ثم ايضا المشروع ان شاء الله المستحي المستشفى اللي بشي يتم في تعديل وترصيف كامل الحي اللي وراء المستشفى هذاك الكل أي. وان شاء الله تعقب الجلسه مع وكيل التهذيب العمراني أي. ومعه معناها هذاك الحي اللي يشكو من مشكل حتى نقص المياه مشكل الربط حتى بالشبكات. لا المشروع معناها بشكل المواطنين السادة المواطنين انا راهو يهم التطهير يعني شبكة المياه احنا تو مكتب الترسيف باش يدرس جميع اللي يعطينا معناها الطرقات اللي باش نتعبيدها والمقترحات ثم احنا باش نبلغوا كما عملنا في النزلة ان شاء الله نبلغوا السادة المواطنين والسيدات ان رام عليهم الربط بالشبكة المياه باش يسهلوا علينا ما يبقوش مرة أخرى معناها التعبيد هذا جديد يكون معناها فيه عدة معناها معناها فتح آخر لقنوات التطهير ولا المياه وإن شاء الله تكون مهم بتقدم المشروع حالة مدنا طرف مكتب جلسات الجميع والجلسة كانت عموما معناها مع سيد المواطن سيدة مبنات معناها فيها جميع عديد من الاقتراحات. نحن طبيعتنا نحضر في ميزانية 2022 إن شاء الله نزل شهر وإن شاء الله يبعد عن الوباء اللي هو آخر ياس على ميزانية البلدية. وإن شاء الله إذا كان فما تقصير راهي نادل عن وباء ولو ما ننسوش أن عامين من الوباء آخر ياس على ميزانيات المؤسسات والبلدية. واضح. وحن طبعا معاكم نتابعوا كل المشاريع اللي في آخرها مراحل آخرها أو اللي يلزمها علام للمواطنين. شكرا جزيلا لك رئيس بلدية قبلي سيد أحمد يعقوب على كل التفاصيل هذه. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إعادة فتح المنصة الإلكترونية الموضوعة بغرض التسجيل في المنح الاستثنائي والظرفية لفائدة إجراء المؤسسات السياحية والصناعة التقليدية النشطة في القطاعات المعنية والمتضررة من تداعي تفشي فيروس الكورونا بعنوان شهر سبتمبر 2021 بداية من 1 أكتوبر الجاري وحتى 7 أكتوبر 2021. أكدت الوزارة في بلاغ لها أن المطالب تودع حصريا عبر المنصة الإلكترونية المعدة للغرض. الإجراء ذي يجي عملا بأحكام الفصل 30 من قانون المالية ل 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والمالية. بين سبر أراء أجرتها مؤسسة إمرودا كوستينج أنه 68% من المستجوبين يعتبروا التكليف نجلة ودنة بتشكيل الحكومة أمر جيد، اعتبر فيه 6% من المستجوبين أنه قرار سيء. وذكروا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف نهار 29 سبتمبر 2021 السيدة نجلة بودن رمضان بتشكيل الحكومة التونسية. أخبارنا كنت تلقاها في صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة أو زيارة صغيرة لسيت بتاعنا ترادو البي راديو نزوة بونت نفزاوة نيوز.